فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا. قال له صاحبه أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء لا قوة إلا بالله.